بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، فكرة ورسوم الفنان شوقي حسن. قصة غلطة لن تتكرر. رجع عمر من المدرسة إلى البيت وهو خالي الذهن تماما عما ينتظره، فرأى والده وعلى وجهه علامات الغضب مما ينبئ بحدوث مشكلة. قال له والده في لهجة حادة: أين كنت إلى الآن يا عمر؟ أين كنت إلى الآن يا عمر؟ قال عمر بسرعة وهو يحاول الهروب إلى حجرته: وأين أكون يا والدي؟ في المدرسة بالتأكيد. اندفع والده خلفه يصرخ: غير صحيح، فلم تكن في المدرسة يا ولد. قال عمر: ولكن لماذا تقول ذلك يا والدي؟ فأنا أحب المدرسة وأرجوك ألا تغضب مني. قال والده وهو يخرج رسالة من جيبه: كيف لا أغضب؟ اقرأ هذه الرسالة وأخبرني بالحقيقة. فلم يعد هناك مجال للمراوعة والكذب. قرأ عمر الرسالة وكان فيها: تغيب ابنكم عن المدرسة يوم الاختبار الشهري دون أن يقدم الاعتذار عن غيابه، فالرجاء حضوركم لنرى ما يجب عمله بهذا الخصوص. رفع عمر رأسه وقد دمعت عيناه وقال: أنت تعلم يا والدي إني لا أحب الدراسة وأميل إلى العمل اليدوي، بل وأعشق العمل الميكانيكي. قال له والده: ولكنك أخطأت يا بني بتغيبك عن المدرسة. قال عمر: لقد أثبتت لك مهارتي في الميكانيكا عندما أصلحت لك سيارتك منذ أيام عندما توقفت بك في الطريق. كما عرض علي يا والدي صاحب الورشة الميكانيكية في الشارع المجاور أن أعمل معه مقابل أجر معقول بعد أن تأكد من مهارتي في إصلاح سيارة أحد الأصدقاء. قال والده: ومتى حدث ذلك؟ قال عمر: يوم تغيبت عن المدرسة. كان ذلك بسبب إصلاح سيارة والد صديق لي، فتطوعت لإصلاحها وجعلت له السيارة في حالة ممتازة، فأعجب الرجل بمهارتي. كان عمر ينظر إلى وجه أبيه الغاضب بين وقت وآخر وقد أخفى خده بكفه خوفا من صفعة قوية تقع عليه. قال والده بصوت عالي: حتى هذا العمل الميكانيكي يحتاج إلى دراسة، هل تعتقد أنك ستصبح في يوم من الأيام أعظم مصلح للسيارات لمجرد حبك لهذا العمل؟ قال ذلك وعاد مندفعا إلى حجرته وأغلق الباب خلفه بشدة. في اليوم التالي سحب الوالد عمر إلى المدرسة في سيارته وقال: عدني يا بني ألا تتغيب عن المدرسة دون علمي. قال عمر: أعدك بذلك يا والدي. في مكتب مدير المدرسة اعتذر الوالد عن تغيب عمر وقال المدير: أكون شاكرا لو جهزتم لي ملف ابني لأتمم إجراءات نقله العام القادم إلى المدرسة الثانوية الفنية. لم يصدق عمر ما قال والده لأول وهلة، بل نظر إليه ثم جرى إليه يشكره، فقال له والده: ولكن عليك أن تبذل جهدا مضاعفا لتتمكن من الالتحاق بالثانوية الفنية. كنا مع قصص فكاهية للأطفال المجموعة الثالثة وقصة غلطة لن تتكرر.